Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-sheikh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj. Cours numéro 21. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا أمس من الأصل الأول معرفة الله عز وجل وسيأتي معنا في آخر الكتاب أو في آخر الكتاب نراجع الكتاب كله يعني en question réponse معنى كذا c'est quoi le dalil de كذا à la fin du kitab comme on fait d'habitude dès qu'on fait des cours chaque livre à la fin en un cours on résumera tout avec des questions réponses فراجعوا الأصل الأول راجعوا الأصل الأول أما أمس أخذنا الذبح والنذر متى يكون الذبح عبادة لله عز وجل متى يكون الذبح عبادة لله عز وجل أحسن بالتقرب إلى الله عز وجل تسمي ونيتك التقرب إلى الله عز وجل بالتعظيم تعظيم لله والتذلل له والتقرب إليه هذه عبادة ما الدليل؟ الدليل أن الذبح عبادة ومحياي ومماتي أحسنت الشاهد ونسكي إن صلاتي ونسكي دليل آخر فصل لربك وانحر أحسنت هذه عبادة متى يكون ذبح شركا أحسنت التسمية لغير الله أو القصد لغير الله وبجملة متى يكون ضد هذا نعم إذا صرفت العبادة المذكورة يعني في القسم الأول التي ذكرناها الآن إذا صرفتها لغير الله شرك فالتقرب بالذبح لا يكون إلا لله فمن تقرب بذبح لغير الله عز وجل هذا شرك متى يكون الذبح محرما متى يكون الذبح محرما شيء آخر هذا في تفصيل هذا تركه بعد ومن دي شو السامب ذكرناها ها ها لا مليان محرم كيف يا بابا أحسنت التجارة للحرام تجارة للحرام أو الذبح المبتدع مثلا سان شرك الذبح لله سو قصد لله لكن سن بدعة لا ينبغي هذا وكثير منه المباح واضح النذر ما معنى النذر ما معنى النذر يلزم لا يلزم ماذا يلزم نفسه لا ليس ها يلزم شيء نفسه أصلاً لا يلزم ماذا يلزم على نفسه عبادة وعمل هذا فهذا ما حكمه فؤاد ما حكم النذر إشكال الآن يقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سموخ أن الله يحب هذا، فكيف تقول مكروه؟ فلابد من تفصيل سيكون كلا مكروه سيكون كلا. حتى في طاعة الله يقولون مكروه، لكن ينصوره سيكون. متى يكون مكروه؟ لا، ليس هذا. الابتداء به، الابتداء بالنذر مكروه، لأنه إلزام النفس على شيء ما أوجبها الله عليه. فبعض العلماء كرهوا من هذا وأنه في مشقة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير. لكن إذا نذر فماذا؟ الوفاء يكون واجب وطاعة. مثلا نذر أن يصوم، فإذا صام هذا وفاء واجب لأنه نذر، وهذا الصيام عبادة، يوفون بالنذر. أما ابتداء خاصة النذر ماذا؟ خاصة في صورة النذر المقابلة، خاصة هذا لأنه فيه مثلا يقول إذا شفى الله مريضي فسأصوم شهر، خاصة هذا مكروه واضح، لأنه علق العبادة بشيء. لا ينبغي هذا، أعبد الله عز وجل. أما تقول سي الله في كذا جف في كذا، هذا الأفضل ترك هذا. هذا سيأتي بالتفصيل فيه كما ذكرنا أمس إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني، قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لما انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من الأصل الأول وهو معرفة الله، ذكر الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. فقال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الصحيح، هذا مبني على التوحيد وعلى الطاعة العمل والبراءة ممن خالف التوحيد. هذا هو الإسلام الصحيح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أي عند قوله الأصل الثاني، قال أي من الأصول الثلاثة. معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. تقدم الإشارة قوله بالأدلة في بداية المتن، فلابد من هذا الإسلام أن يقوم على دليل، لأن قال والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فالانقياد بالطاعة لابد من أدلة، لأن بعض الناس يتعبدون لله بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يفهم كذا يفهم كذا، يبد أدلة على هذا. فلابد أن تتعبد لله عز وجل بالأدلة، افعل كذا لا تفعل كذا بالأدلة. أما واحد il invente une adoration, l'autre il fait une autre, l'autre il fait une autre. هذا كما سيأتي غير مقبول. غير مقبول. يشترط في العبادة أن تكون مبنية على الدليل. من عمل، وفي الرواية من أحدث في أمرنا ما ليس ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. فهذا مهم. قال شيخ العثيمين بالأدلة من الكتاب أو السنة، إما قرآن أو السنة أو كلاهما، المهم أن تكون على بينة، تكون على دليل. أما التعبد بالجهل لا، من صفات النصارى يعبدون الله بجهل حتى وقعوا في الكفر والضلال. قال معرفة دين، قال الشيخ العثيمين عند قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام، قال دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، الإسلام الصحيح هذا الاستسلام لله. الاستسلام سلا سوميسيون، تتسمي الله عز وجل بالتوحيد أي تضغ الله السن. وتقدم معنا في الأصل الأول نوع من العبادة، الذبح، النذر، الخوف، الخشية، الاستعانة. فالإسلام مبني على هذا، على التوحيد. من أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر ليس بمسلم، لأن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. أما الذي يستسلم لغير الله مثلا يذبح لفلان لميت، أو يستعين بقبر، أو يستغيث بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ما استسلم لله، هذا استسلم لمخلوق، وهذا هو الشرك. فالإسلام مبني على التوحيد، الإسلام لبعض شخصا، الاستسلام لله بالتوحيد، تضوع الله سل، تضوع الله عز وجل سل، ولا تشرك به أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحد كائنا من كان. كل هذا تقدم، مسائل التوحيد الآخر تقدمت. قال رحمه الله فهو متضمن لأمور ثلاث، الإسلام متضمن لأمور ثلاث. الآن أكبرك الإسلام إلي بازي سو تخوا شوز، ما هو أو ما هي؟ الأول سكون بيان دير، نحن عندك الأول الاستسلام بالتوحيد، الثاني الانقياد بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. لا بد من هذا، التوحيد والطاعة والبراءة من المشركين، البراءة من المشركين. قال رحمه الله تعالى عند قوله لله بالتوحيد، قال الشيخ العثيمين أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل عندي وأفراده وإفراده. وزابي إفراده ما عندك هذا وإفراده، عندك سقط، كلام طويل. انظر ممكن اللي أخره وقدموه، لأن الأصل الثاني ستب. انظر في الفهرس ممكن تجده. المهم نحن في إفراد ليس أفراده وإفراده. قال وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا تقدم أن الإسلام نوعان، إسلام عام، إسلام خاص، أو إسلام قدري وإسلام شرعي. فالذي يتبع عليه الشخص الإسلام الشرعي. ما معنى الاستسلام القدري؟ تقدم معنا ما معنى الاستسلام القدري؟ أحسنت، أي هذا استسلام كوني، أي جميع من في الكون عبد لله. فلهذا قال وله أسلم من في السماوات والأرض، أي جميع الناس يسوا تحت ملك الله. Comme on a dit, si la mort elle vient, personne ne peut la repousser. S'il pleut, personne ne peut repousser la pluie. S'il y a un tremblement de terre, il est akhir. On avait donné le mithal. Hada est islam kawni am. Amma alladhi yuthab alayhi l'insan, hada. Al-istislam lillah bitawhid, wa l'inqiyad lahu bitta'a, wa l'bara'atu min ash-shirk wa ahli. Wa hada huwa al-islam al-khas. Alladhi ja'at bihi al-rusul. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا الانقياد أو الاستسلام لله بالتوحيد، لأن العبادة لا تقوم إلا على التوحيد. قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أو الإقيار له بالطاعة سقط في العبادة. واجتنبوا الطاغوت هي البراءة من الشرك، لأن الشرك من الطاغوت وأهله. هذا تقدم، هذا تقدم في أنواع الإسلام عند قوله وأنيبوا، وعند الإنابة نعم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال رحمه الله تعالى والإنقياد له بالطاعة، قال شيخ العثيمين وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله نعم في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. يطلق الطاعة على فعل الأمر، هذا واضح. مثلا أقيم الصلاة سن طاعة، تبي الله عز وجل في كذا، الصلاة الزكاة الحج. وتطلق الطاعة على الترك المنهي، على الترك المنهي. سجد الناس مثلا الله عز وجل يدي، قال عز وجل في القرآن ولا تقربوا الزنا، سجد للزنا سن طاعة أم لا؟ لماذا؟ لا أحسنت، دلسن شوز كانت تقديم بغى الله، دونك تأبي الله ودلسن شوز. فهذا قول شيخ العثيمين، قال وطاعة في النهي بتركه. Si tu délaisses une chose Allah عز وجل, pour Allah عز وجل, ça veut dire que tu lui as obéi. Il y en a celui qui t'a ordonné de délaisser. فالطاعة تطلق على فعل الأمر وترك النهي. فلهذا في التعريف شيخ الإسلام قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. Il n'a pas mis ترك المعصية. Il y en a sa grande fille, انقياد له بالطاعة. Tu lui obéis dans ce qu'il t'a ordonné et dans ce qu'il t'a, يعني, il t'a interdit. Ne fais pas كذا, ne fais pas كذا. قال قوله قبل هذا قوله بفعل أوامره، تقدم معنا التنبيه أنه هذا بقدر الاستطاعة. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله، تفضل، قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما أتاها. وقال عليه الصلاة والسلام كحديث أبي هريرة في الصحيحين وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالخلاصة أن فعل الأمر إلى بقدر الاستطاعة. Donc on comprend ça نحن أنه c'est pas une personne il a son طاعة il a pas d'islam. لا، لأن الإسلام والإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فقوله وذلك بفعل أوامره على قدر الاستطاعة. وما هي أعظم طاعة وأفضل طاعة؟ ما الدليل؟ حديث البطاقة، حديث البطاقة تقدم معنا كذلك. حديث معاذ ما هو؟ أحسنت، قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأول الأوامر وأعظمها التوحيد، ولا يصح الإسلام إلا بها. الإسلام ذا بيرسون إلي با كوريك كو سي لا دو توحيد، سي لا با توحيد لا با إسلام. أما الطاعات الأخرى سا ديبون، يا دي طاعات سي تو لي ديلاس تا بلو دي إسلام. مثل ماذا؟ مثل الصلاة على الصحيح، المسألة خلافية كما تعلمون. أما ما عدا ذلك كالزكاة والصيام فتركها ليس بكفر، تركها ليس بكفر، لكن معصية من المعاصي. نبهنا عن هذا حتى لا يفهم من الكلام أنه من ترك عبادة أو طاعة ليس بمسلم، لا، هذه عقيدة الخوارج. أما عقيدة أهل السنة أن الإنسان إذا ترك طاعة فهو عاصي، مؤمن ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. اجتناب النواهي على قدر الاستطاعة، هل نقيد اجتناب النواهي أي لفت سكحت دي بيشي avec la قدرة أم لا؟ ça répond pas beaucoup هنا. لماذا لا؟ أحسن في الحديث حديث أبي هريرة ما قال ما استطعتم, ما قال يعني ما علق اجتناب النهي بالاستطاعة, قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا. مطلقا لماذا؟ لماذا في الأوامر هي الطاعة أو هي القدرة وفي النواهي فالقدرة؟ لماذا؟ أحسن. أما الفعل أحسن, الأوامر والطاعات تحتاج إلى قدرة. مثلا يا دي بيرسون يي بوف با فير صلاة دوب il a fait assis. Il y a des personnes, ils ne peuvent pas faire le hajj, ils n'ont pas d'argent. Il y a des personnes, ils ne peuvent pas sortir le zakat, ils n'ont pas d'argent. Il a akhri. Kathir min al-ibadat, elle est mutaalliqa bil-qudra. Amma al-nawahi, est-ce qu'on peut dire à une personne, toi, bois pas de l'alcool, et toi, bois, tu n'as pas le qudra? Là, tout le monde peut ne pas boire de l'alcool. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde, يعني يبتعد عن السرقة. Personne ne dit là, انا كذا, انا كذا. Là, تبتعد. والخمر كذلك والزنا كذلك. أما الأوامر المتعلقة بالقدرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله والبراءة من الشرك وأهله. قال الشيخ العثيمين البراءة من الشرك أي يتبرأ منه, يتبرأ منه. تقدم معنا معنى البراء, ما معنى البراء؟ الولاء والبراء, البغض. أحسنت, والابتعاد, البغض. فأنت تبغض الشرك وتبتعد عنه لأن الله عز وجل يدتس الشرك, فأنت تتلون. تتلون. Et tu détestes ceux qui font du shirk. لأن si tu détestes le shirk, tu détestes la personne qui le fait. قال البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه, وهذا يستلزم البراءة من أهله. نعم. Si tu détestes le shirk, tu vas détester ceux qui le font. هذا سلازم. Tu peux pas détester le kufr et le shirk et tu détestes pas le kuffar ou le mushrikin. لا. هذا تناقض. تناقض. Si tu détestes la chose, tu détestes la personne qui l'a fait. قال قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية واضحة أن الله عز وجل قال أخبر عن إبراهيم قال إنا براء منكم ومما تعبدون. فلاحظ أن إبراهيم عليه السلام تبرأ منهم ومن الفعل, قال إنا براء منكم ومما تعبدون, فتبرأ من الشرك ومن المشركين. Ça te montre أن أنت si une personne elle tombe dans le coffre أو c'est un kafir أو il fait du shirk أكبر, tu détestes le shirk et tu le détestes lui لأنه c'est un kafir, un mushrik, c'est un kafir, un mushrik. وهذا رد على بعض الجهلة. Ils disent مثلا النصراني lui il est bien, lui il est كذا. بعضهم أعوذ بالله يدعون إلى وحدة الأديان. Ils disent النصارى أو اليهود c'est nos frères, هذا باطل. القرآن يرده إنا براء منكم ومما تعبدون. فالأخوة مبنية على التوحيد. أنت ستتغطر جرقس على التوحيد. سلف التوحيد سان كافر؟ لا سان كافر, تبغضه في الله سواجب, سواجب عليك. بل لا يصح الإسلام إلا بهذا. قال والبراءة من الشرك وأهله من نواقض الإسلام. سيأتي معنا وحدة الأديان والتقرب مع الكفار يعني من أجل الدين والموالاة, تصل الكفر بالله عز وجل من أجل الدين. فالمسلم يجب عليه أن يتبرى من هؤلاء ويتبرى من فعلهم. فالآن اليهودية سان دين باطل, تأبلج الدين سان دين باطل. اتدوا تتستي هذا الدين لأنهم حرفوا إيزادغ العزير, إيديز عزير سبن الله إلى آخره. النصارى كذلك وجميع الأديان المخالفة للإسلام كذلك. إن الدين عند الله الإسلام, دين الحق لواحد الإسلام. أطفال الإسلام سجي باطل. فلا بد من البراءة. فلا بد. لا يصح التوحيد والإسلام إلا بالبراءة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. Tu peux pas avoir une shahada correcte que si tu désavoues du tagout, et du kufr. فلا ينبغي مسلم مثلا يدي لا إله إلا الله et il dit ou يعتقد, il croit que le christianisme, le judaïsme, toutes ces religions bâtelas, il croit qu'elle est sahiha. هذا il a pas de shahada. هذا يكفر, c'est un kafir. تقدم معنا كلام المجرم هذا الشيخ بن باز علي الجارودي هذا, تقدم معنا انه اللي غوتخي بالاسلام زعم الى دي موش مسلم, لكن je dis pas que كذا et كذا c'est باطل le christianisme ou le communisme ما ادري ما شقال. هذا الشيخ بن باز الذي سيكافر il est pas غوتخي بالاسلام اصلا. فلهذا الشيخ بن باز قال on dit pas que c'est un مرتد لانه il est jamais غوتخي بالاسلام, on dit c'est un كافر اصلي اصلي. si il est غوتخي بالاسلام يتبرى من الشرك ويعتقد التوحيد الخالص لله, هذا صار مسلم, ثم في الصلاة في كذا في كذا. أما يعتقد أن دين الإسلام إيه نوت خدينا بك, هذا سبا مسلم أبدا. قال أما مسألة وحدة الأديان وكذا تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله بالتوسع قليلا في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى. قال وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان, وكل مرتبة لها أركان إلى آخر. فلما عرف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله, يموت أن هذا الإسلام إلى 3 دقري: الإسلام الإيمان والإحسان. وهذا تقدم معنا في الأربعين, هذا تقدم معنا في الأربعين, فإن شاء الله سوف نفعل المراجعة الآن. أما هذا تقدم الإيمان والإسلام والإحسان والفرق بينهما أو بينهم. قال بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي 3 مراتب بعضها فوق بعض, وهي الإسلام والإيمان والإحسان. نعم, الإسلام والإيمان والإحسان. ولا تظن أن الإسلام أو قد يكون إسلام بغير إيمان أبدا. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق, وإذا افترق اجتمع. فما من مسلم إلا وله إيمان, لأن بعض الناس يفهمون أو يظنون أن كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم, أو من هذا الكلام يقولون أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. هذا خطأ, يعني شك مسلم أو شك مؤمن سا مسلم, لكن المسلم سبا فقس ما مؤمن. أشك هذا صواب؟ صواب؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا؟ T'as compris la question? مؤمن سا مسلم يا أوكا شكي هذا. أشك المسلم سا مؤمن؟ لماذا؟ قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا لك قولوا أسلمنا. فماذا؟ سام مسلم أم لا؟ إيه لا فد إيمان سام مسلم, ما أدري بيان دو هذا. Réponds lui. أحسن. كيف هذا؟ شك مسلم إلى الإيمان. لا بد. دعنا نكزام. عندك. أحسن. أن ما من مسلم يكرو الله عز وجل لا كرويونس الله سي الايمان ام لا خلاص شاك مسلم الى الايمان انت الذي اراد الاخ يوسف ان يد مسلمين ils ont pas l'iman الكامل صاوني داكور سي بور ساك مرتبه المؤمن الايمان elle est plus forte que l'islam شاك مسلم il doit croire en الله en ses anges prophètes et là لا بد هذا un مسلم مثلا يكرو pas الله c'est pas مسلم si prétend qu'il est مسلم c'est un منافق si fait مثلا الصلاه في كذا فكذا اي كروب ان الله اي كروب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نحن نتكلم في المسلم حق هذا لا بد كلا قدر من الايمان كما يقولون اصل الايمان لا بد اما المؤمن أصل الإيمان، سان مؤمن، il doit avoir أصل الإيمان، et il peut rajouter، ça devient مؤمن كامل الإيمان. فعلى في هذه الصورة، il va être plus fort que le musulman qui est ضعيف الإيمان. Et le محسن، il est plus que tous، il est قوي الإيمان. يعبد الله كأنه يراه. هذه المرتبة قوية عليا. فهذا، فالترتيب الإسلام والإيمان والإحسان. ولا بد للإسلام من إيمان. ولا بد للإيمان من إسلام. لا بد إن الدين عند الله الإسلام. إيش كي سافيدير الإسلام فقط لا بد إيمان لا لأن الإسلام إذا انفرد شمل الإيمان وهذا تقدم. قال قال ذكر نعم المراتب الثلاث قال الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. قال الشيخ العثيمين دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له ذلك وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم هذا واضح أن حديث جبريل ذكر فيه المراتب الثلاث الإسلام قال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان أو تصوم رمضان وتحج البيت. ثم سألوا عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سألوا عن المرتبة الثالثة الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر له المراتب الثلاث. الإسلام الآن لغوديجون مبني على هذه الثلاث إسلام وإيمان وإحسان. قال ثم قال أركان الإسلام خمسة. ثم الآن شيخ الإسلام يبقى إكسبكي الإسلام avec les 5 piliers. Il va expliquer l'Iman avec les 6 piliers. Et il va expliquer l'Ihsan. C'est ça l'asl al-thani. L'asl al-thani, c'est ma'rifat l'Islam. Et il est mabni à la hali thalat. Al-an, il va expliquer une par une. On commence par l'Islam. Qala, fa arkanu l'Islam khamsa. Qala, shiqh l'Utaymin, dalilu dhalik, hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma, fi s-sahihayn. Qala, qala, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأركان الإسلام هذه الخمس الشهادة الصلاة الزكاة الصيام الحج. سي سانك سي لي بيلي دو الإسلام. والآن يبقى يسبيكي واحد واحد. قال رحمه الله تعالى شهادة قال فأركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالدليل أو فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أول الركن الأول الشهادة ولا يقوم الإسلام إلا بالشهادة. من لا ينطق بها أو ينقضها فهذا لا إسلام له. الإسلام اللي مبني على الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من معرفة هذه الشهادة، لا بد من معرفة هذه الشهادة ومعناها ومقتضاها ونواقضها، لا بد هذا. وكنت الآن سي الإسلام اللي باتي سوغ سو شهادة تي أوبليجي دو كونيتر ليكسبيكاسيون دو سو شهادة سي كوا كي لا كونتخودي ألا إمبليك كوا. بعض الناس الآن يدي الشهادة باللسان فقط، بعض الجهلة يدي مثلا لا إله إلا الله tu le vois après la dans une temps ça prouve que لا إله إلا الله إما إلا pas compris إما إلا compris et إلا خالف. Ça c'est grave. La ilaha illallah c'est une parole et elle implique des choses. Elle implique des choses. C'est pas que tu dis kada et tu khalif, ça ne sert à rien. Kadalik tu dis mu'min, ana mu'min, ça implique des choses. Ana muslim, ça implique des choses. C'est pas des kalimates comme ça. لو قال مثلا شخص je suis un docteur, il dit je suis un médecin et il a jamais fait de médecine de sa vie. Il a jamais étudié, il a rien. C'est un mécanicien, quoi. Et il va dire je suis docteur. Il y a quelqu'un va le croire. Il va dire il dit docteur, c'est pas ce qu'il dit. Fa'anta al-an, tu shahad la ilaha illallah, t'es obligé d'appliquer hadi al-umur. بعض الناس on a dit la ilaha illallah et il est ba'id anha. La ilaha illallah, il va dans une tombe. La ilaha illallah, il est dans une statue. يقول لا إله إلا الله يعتقد في ميت، هذه لا تنفعه. العبرة ولا دين سبيل أعمال. تبقى obligé de la dire et de la comprendre et de l'appliquer. في هذا الحال تنفع. أما مجرد كلام فلا. المنافقون اللون دي. اللون دي المنافقون. هل نفعتهم؟ ما نفعتهم. لأنهم سيكذب. إلا خالف. يكذب الرسول. يكذب دين الإسلام كذا كذا. فإن لون دي هكذا لا ما نفعتهم. النطق لا ينفع وحده، لو ينفع لنفع المنافقين، لنفع المنافقين لكن ما نفعهم. فأنت كذلك أيها المسلم تدي لا شهادة تشهادة على المعنى أي فلا كوبخون على دي كونديسيون على دي شوز كي لانون سي كوم لا صلاة. كوم لا صلاة بوغ لا صلاة تكون اكسبتي على دي كونديسيون. اون بيرسون كي فو الصلاة اي ستون با فيغ لا قبلة اكسترا إلا كانت صلاة. Il n'a pas de salat. Une personne qui fait salat sans le dos, il n'a pas de salat. Un musulman qui dit la ilaha illallah et il fait du shirk, il n'a pas de la ilaha illallah. Il n'a pas de shahada. لأن ناقض هذه الشهادة بالشرك الأكبر. فهذا من أهم ما يكون، هذا من أهم ما يكون ويجب على المسلم تعلم هذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما كانت ركنا واحدا مع أنهما من شقين، نعم أي لفظين، لا إله إلا الله c'est une partie، محمد رسول الله c'est une partie، لكن ils les ont mis dans un pilier. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit بني الإسلام على خمس et le premier il a cité les deux. Ça montre que les deux elles se séparent pas. قال الشيخ العثيمين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، نعم لا تصح العبادة إلا بهما، التوحيد قول لا إله إلا الله والمتابعة قول محمد رسول الله، لا تقوم إلا على هذا. فالفو الصم تي أوبليجي دونيفي الله عز وجل دون تيز أدوغاسيون إت سويفغ البروفيت سي موك أن دي دو العبادة لي باكس. C'est pour ça qu'ils les mettent ensemble. كذلك لا يصح الإسلام إلا بهما. مثلا une personne قدر الله une personne مثلا elle dit moi je dis la ilaha illallah لكن je dis pas محمد رسول الله. C'est un kafir. S'il croit pas en Nabi Muhammad c'est un kafir. مثلا il dit moi je crois en la ilaha illallah لكن محمد رسول الله je crois pas. C'est un kafir. Une autre personne مثلا elle dit je crois et je شهد أن محمد رسول الله لكن je crois pas la ilaha illallah. C'est un kafir. لابد les deux. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. T'es obligé d'avoir les deux حتى يصح الإسلام. قال فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تضمنه شهادة أن لا ما تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنته أو ما تضمنه شهادة أن محمد رسول الله. هذا واضح، هذا واضح. فلا تقوم العبادة إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قال فالدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الدليل، هذا الدليل واضح، شهد الله. فالذي شهد الله والملائكة، والملائكة وأولو العلم العلماء لتخوى إذ التموني فلا إله إلا الله. فالله عز وجل كذلك شهد أنه لا إله إلا هو الملائكة العلماء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الآية الكريمة: شهادة الله لنفسه، أي شهد الله، قال بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم، وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل. نعم، لأن التوحيد سيعدل سيحق استشهادة بحق، أما سوء كي دون دي زوتر أدوراسيون الله عز وجل سي كوا ظلم وباطل. سي كوا دليل الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. الدليل أن عبادة غير الله باطل ما هو؟ ذلك بأن الله هو الحق وما يدعون هو الباطل. أحسن، فهذه الشهادة أنا اللي بعد وبحق، شو كخالف سا كخالف توحيد كذا أدخل الله سا ظالم إلي على باطل، لأن إلى دني لعبادة كحق لله إلا دني أدخل الله. سا سد لانجستيس سد دون سد لانجستيس سد باطل. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائما بالقسط أي العدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، الله لا تموني لزوج يزون تموني، العلماء يزون تموني، على فعل الله عز وجل يدي لا إله إلا هو، أي الله عز وجل يقرر إلى فرنسا أنه personne ne mérite l'adoration sauf lui. قال: وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخولا أولية رسله الكرام. نعم، الآية فيها منقبة عظيمة للعلماء، لأن الله عز وجل لعظمة المشهود إلى بخيد الشهداء. أي لا شوز كنت تبقى تموانيه لعظيمة، سيكوا لا شوز كيزو تموانيه الآن؟ التوحيد. Ils ont témoigné l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose azima. Fallait témoin, il faut qu'ils soient azim. Il faut qu'ils aient une place élevée عند الله. Al-malaika wal-ulama. Wal-ulama. Al-malaika يعني عباد المكرمون، والعلماء يعني من البشر. Ils sont من البشر et c'est من أفضل الناس. قال شيخ العثيمين في العلماء: لأن قد يقول قائل: pourquoi il n'a pas mis الرسل؟ Pourquoi Allah عز وجل n'a pas cité الرسل؟ أحسن، لأن الرسل يدخلون في العلماء، ذروة العلماء الرسل، هم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بشريعة الله. الرسل من نوح، من آدم نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هم أعلم الناس بالله، لأن الوحيد يصنعون، فسيئون كي كون اسمي الله كي كون اسمي لا غوليجيون بالله عز وجل، ثم الصحابة، ثم العلماء إلى آخره. فالرسل يدخلون في قوله أولو العلم دخولا أوليا، لأنهم سأعلم الناس، فالرسل علماء، الرسل علماء. قال: وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به. نعم، ce témoignage c'est le plus grand témoignage. لماذا؟ لأن la chose que tu témoignes est le témoin. Il y a deux choses. Il y a الشاهد، celui qui témoigne، et المشهود به. C'est qui الشاهد هنا؟ ملائكة وأولو العلم. الله عز وجل. أحسن، الله والملائكة وأولو العلم. والمشهود به c'est quoi le مشهود به لا استحق الله التوحيد المشهود به التوحيد اي ils ont témoigné que la ilaha illallah قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فايز تو تيمواني كالله لي اونيك فهذه اعظم شهاده فلهذا الله عز وجل لا بخيد التيموان كون فالور كون ان ران ايلفي عنده الملائكه والعلماء وعلى راس العلماء الرسل اي يدخل في العلماء الرسل قال وهذه الشهاده او قراناها قال فالشاهد هو الله وملائكته واولو العلم والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا واضح مفهوم قال الشيخ العظيمي رحمه الله ومعناها أي معنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد وصفي جميعا أو جميعا جميع نعم أنا مع نسخة هذه المتعدة ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة أو العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه هذه معنى الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله فالذي يقول هذه الشهادة المسلم كي prononce cette shahada il doit adorer Allah seul s'il prononce la shahada et il adore Allah et il adore un autre une tombe un mort un pieux يعني un صالح un wali كذا فهذا il n'a pas de shahada il n'a pas de shahada c'est comme s'il dit une chose et il ne la fait pas ça ne sert à rien ça ne sert à rien du tout le kalam il a un مقتضى il a un معنى Comme on a dit, tu peux avoir un verre d'alcool, tu l'appelles eau, ou tu l'appelles Pepsi ou Aladi Dori, c'est de l'alcool, c'est de l'alcool. Al-Kalam, il ne va pas changer Al-Haq. Enfin, celui qui dit shahada, celui qui prononce la shahada, Thumma, il l'annule avec le shirk, elle ne lui sert à rien. Elle ne lui sert à rien du tout. Walou fi shahada avec le salat, il s'appelle Mohammed, ça ne sert à rien. Al-Amr, il est khatir, dit-elle. فلابد لجميع المسلمين يتعلمون معناها معناها هي تقسم tu dis la ilaha illallah tu dois croire quoi que tu as dit la ilaha illallah اي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah c'est ça shahada اما بعض الناس disent la ilaha illallah après la naqad فامر عجيب ça veut dire qu'ils ont pas compris la معنى ça veut dire qu'ils ont pas compris la معنى عند كثير من الناس يعتقدون أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله هذا سباطل لماذا سباطل عندما le fait de croire que لا إله إلا الله ça veut dire il n'y a pas de créateur sauf qu'Allah sauf Allah لماذا سباطل يوسف كفار قريش كانوا يعترفون أن لا خالق إلا الله ما الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يعترفون يقولون اسك الله لكخي لكن سيكوا كي لزاو بشي لا الآن كنتينو الآن لماذا لا إله إلا الله الإكسبليكاسيون سيبا لا خالق إلا الله تدري أن الكفار يقولون اسك الله سير خاطر فماذا تباسا كلكان دوت عندك Ahsan, ils reconnaissent Allah, c'est le créateur, mais ils n'ont pas unifié dans l'adoration. Est-ce que Kuffar Quraysh, c'est des musulmans ? Non. Un Nabi sans somme, il aura fait le djihad, il les a combattus. Kada, kada, kada. Qui c'est qu'un dalil qui montre à Kuffar Quraysh, dès qu'Allah il les a appelés à la ilaha illallah, ils n'ont pas reconnu Hada. Et ils ont compris le ma'na. Et la ma'na, ils n'ont pas appliqué. Bel, ils ont صرح أنه c'est باطل. تفضل. أحسنت أجعل الآلهة إلها واحد. إن هذا لا شيء عجاب. Dès que le Nabi صلى الله عليه وسلم les a appelés à la ilaha illallah, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit كيف. كيف. on va, toutes nos divinités, on va adorer plus qu'une, Allah. Ils ont dit, Hadashi, un hijab. Ils ont dit, ça c'est une chose étonnante. Enfin, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Ça te montre, Anna Kuffar Quraysh, ils ont compris la ilaha illallah. Qui c'est qui explique Hadha? D'où on tire le haine que Kuffar Quraysh, ils ont compris la ilaha illallah? Comment tu le sais, Al-Aliha, Wahid, Ahsan. Kuffar Quraysh, dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Qulu la ilaha illallah. Comme dans le hadith, Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Eux, ils ont compris, ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Ils ont compris que c'était unifié Allah seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas accepté, ils ont compris la ilaha illallah. Si la ilaha illallah, ça serait l'explication, ça serait comme ils disent, Ba'd al-Juhal, la khaliqa illallah. Kuffar Quraysh, ils l'auraient dit. Les Anoum, ils reconnaissent ça. Kuffar Quraysh, leur problème, c'était pas fihada. Leur problème, c'était Anoum, ils ne voulaient pas unifier Allah dans l'adoration. Enfin, tu comprends quoi de tout ça? Tu comprends que Kuffar Quraysh, ils connaissent le ma'na la ilaha illallah. Et Ba'd al-Muslimin, ils ne connaissent pas le ma'na. Bah, les musulmans, ils ne connaissent pas le ma'na. Ils croient que le ma'na la ilaha illallah, c'est la khaliqa illallah. Ou celui qui donne la vie et la mort, c'est Allah. Ça, on le sait, mais ce n'est pas le ma'na la ilaha illallah. Ça, c'est le rububiyya. Ça, c'est le rububiyya. Amr al-Adib, qu'il y a des musulmans, ils ne connaissent pas le ma'na la ilaha illallah. Et Kuffar Quraysh, ils ne connaissent pas. قال صاحب تيسير العزيز حميد كما مر معنا قال رحمه الله تبا أي بعدا تبا لمن كان كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله أو قال تبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله صحيح المسلم أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش يكون اسمعنا لا إله إلا الله إذن غشتهم أنت مسلم يا أخي وكن هذا كيف تكون هذا فهذا الكلام منقول في فتح المجيد الآن أولي إن شاء الله سوف واضح قال قوله أي قال شيخ العثيمين قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود ب معنى لا إله إلا الله جنرال ألا قال قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل هذه معنى لا إله إلا الله ستعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله قال الشيخ العثيمين قال لأنه إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه لا إله الإله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود سبيل الألوهية سبيل الإله الألوهية بمعنى العبادة فالإله سالمعبود سالمعبود وإله على وزن فعال كما تعلمون وفعال يأتي بمعنى مفعول كثير هذا إله مألوه أي فعال مفعول كذلك فراش مفروش أي فعال مفعول كتاب مكتوب كثير في اللغة هذا كثير الشاهد هنا أن إله بمعنى مألوه أي معبود فقوله رحمك الله فقوله لا إله أي لا معبود فتو كومبخونك لا إله إلا الله سيسوغ العبادة سيسوغ توحيد الألوهية سيسوغ الربوبية قال والتأله التعبد واضح هذا قال وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات تقدم معنا أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين لا تصح إلا بهما النفي والإثبات نفي ماذا؟ عبد الملك نفي ماذا؟ نفي الشريك وإثبات ماذا؟ وإثبات ماذا؟ وإثبات العبادة لله لا بد هذا قال أما النفي فهو لا إله وأما الإثبات فهو إلا الله هذا واضح أي tu nies toutes les adorations et t'affirme tout de suite l'adoration à Allah seul. Nafyun wa ithbat. La yaqub al-tawhid illa bihada. Et on avait donné les exemples fi bidayat al-kitab. La yaqub al-tawhid illa bi nafyun wa ithbat. Tu ne peux pas unifier une chose qu'avec une négation et une affirmation. Tu nies, après t'affirmes. C'est ça le tawhid. Amma mujarrad al-ithbat, fa mada? عندما مجرد الإثبات ستفع الإثبات سل أسكت دو توحيد لماذا لماذا لا ينفي أو لا ينافي المشاركة الإثبات وحده لا ينافي المشاركة في دي زيد اللي في المسجد فتبكي صمي لا ذكي والنفي وحده لماذا لماذا؟ عدم. شفيك راجع ستوصل. يا دومو. شفيك براجع سابيت كومبليكي عليه. قال شفيك باسيستوكور من باب أولى. قال وأما الإثبات فهو إلا الله والله أي لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف والتقدير لا إله حق إلا الله. نعم لا أنا خبر أنا خبر إلى محذوف أما اسم لا إله لا إله اسم خبر إلى محذوف تقديره حق أي لا إله حق إلا الله اسم بلس إله فغ معبود لأن الإله سر معبود سفدني لا معبود حق إلا الله أبكسط المعنى لا إله إلا الله قال وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك قال أو قبل هذا ما الجواب عن الإشكال لا إله يا إشكال قد يقول قائل يا فلان آلهة فلان إلى دون ستاتيو فلان إلى دون كذا فما الجواب بباطل والله يعبد بحق أحسن قال وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكن آلهة باطلة نعم هو الباطل قال عز وجل كما سيأتي الآية هو الباطل فتعبد لكن بباطل مثلا une personne fait un sujoud à une statue il lui va donner l'ibada cette statue pour lui c'est un ilah لكن الإله باطل قال لكن آلهة باطلة ليست آلهة حقا وليس لها من حق الألوهية شيء ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي سيدي أسماء فقط الآية الشيخ العثيمين إلى سيدي أنهم إذا دغ دي نو سيدي آلهة لكن سيدي نو لوي لا دغ ولي سيدي فلان لوي لا دغ ستاتيو سيدي نو إي بو ريان لوي دوني إي ريان لوي أنفي أما المعبود الحق إله الحق سي الله قال وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون قال عز وجل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي vous avez donné des noms et vous adorez mes bâtons et celui qui mérite l'adoration c'est Allah فلهذا قال عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان يا aucun دليل aucun برهان aucune preuve que tu dois l'adorer فلان et فلان أبدا بل المؤمن المسلم مأمور بعبادة الله وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فبأي حق بأي دليل إذا ضغطك الله إلا الكفر الكفر والعناد. الكفر والعناد أو الجهل. إما il fait exprès, il sait, مثل اليهود النصارى, إما c'est un جهل. Il connaît pas معنى لا إله إلا الله, فهذا يعلم. هذا يعلم. وإن مات على ذلك الحالة, فالأمر خطير. قال إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل. فأما المعبود سوى فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية, أي ألوهية باطلة. نعم. فاستفدنا أن للشوف كيف أدغير plusieurs. يعني للمسلمين إذا أدغى الله, للكريتين إذا أدغى جيزو كما يسمونه عيسى, ولا ينبغي تسميته جيزو. هذا بعض المسلمين تنطوي جيزو, لا لا لا, الله اللي أفلي عيسى فأبل عيسى. فالنصارى إذا أدغى عيسى, اليهود إذا أدغى عزير, المشركين أو المشركون إذا أدغى ستاتيو, القبوريون إذا أدغى قبور, الروافد إذا أدغى علي أو من أهل البيت. فتوسع سيدي آلهة, لأن الدكة دون شو صد بها إله. فالحق إلى واحد الله عز وجل, ذلك بأن الله هو الحق. فسبي كم يغدى الخضر بس الله توس كي يغدو أدو هذا ما سبي باطل, سبي باطل. ولو إلى بكو تسويفر إلى أدوري بار بكو تبرسن كله باطل, يسجي كفر يجي الشرك بالله عز وجل. فهذه هي معنى لا إله إلا الله. سبي كلا خالف إلى على خطر, سيدي على علم إلى على خطر جدا. وهو لكمل جزكا محمد رسول الله, لكن نكمله يكفي غدا سيكفي. فما نكمل هذا نأخذ شهادة أن محمد رسول الله. من عنده إشكال؟ القياد والاستسلام. نعم, القياد والاستسلام متقارب. إلى هنا الحمد لله.